صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال. تقارير محمد سالم. ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر. والإخراج منى نصر. ويا سادة يا كرام، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أقيم المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في دورته 13. ومن داخل المهرجان كانت لنا مجموعة من اللقاءات، ونبدأ الجولة مع الناقدة أمينة الصيبوري. المهرجان نقطة ضوء كبيرة ومشعة في المغرب وفي العالم أيضا، لأن هذا المهرجان يتميز باشتغالها على قضايا المرأة، يعني بتوسيع تلقي الإنتاجات النسائية في السينما عبر كل القاعات التي تعرض أعمال نسائية لنساء مبدعات من العالم، وهذا في حد ذاته ترويج للإبداع النسائي واحتفاء بالإبداع النسائي وتشجيع لسينما المرأة في العالم. هذا المهرجان قدم إلى جانب مسابقة الأفلام الطويلة هناك الفيلم الوثائقي، وهناك أيضا الأفلام القصيرة. تنوعت الأعمال وبقي في الأخير المرأة هي المحور الرئيسي. وجود أفلام توثيقية ترصد ليس فقط من داخل المغرب ولكن من العالم بأكمله. بالأمس كانت هناك فيلم توثيقي لإحدى المخرجات وهي دينا ناصر، تحدثت عن أرواح صغيرة، وهو فيلم وثائقي يحكي عن ما يدور داخل مخيمات اللاجئين. وجود هذا المهرجان وهذا الرصد الرائع لكل دول العالم من خلال أفلام وثائقية أو طويلة أو قصيرة. أظن أن الاهتمام بكل الأشكال الإبداعية في السينما للمرأة هذا شيء مهم جدا، لأن النساء في العالم وفي المغرب أيضا ينتجن أفلام طويلة قصيرة وثائقية، وأظن أن الوثائقي مهم جدا، لأنه خصوصا حينما يعرض قضايا للأطفال، وفي مهرجان سينما المرأة هناك غالبا ما تعرض الأفلام الوثائقية قضايا نسائية، فيكون مبرر ودريعة، يعني الفيلم يصبح مبرر ودريعة لمناقشة القوانين، لمناقشة واقع النساء في العالم، يعني عبر الفيلم مطروح، يعني ممكن أن يطرح مشكلة نساء في إسبانيا أو في بلغاريا أو في تونس أو في المغرب أو في أي بلد آخر، فيكون تكون فرصة للاطلاع على واقع النساء في هذه البلدان، وفرصة أيضا لمراجعة هذه الصورة التي نعطيها عن نساء لا نعرفهن بعيدات، تكون السينما وسيلتنا الوحيدة للوصول إليهن، للوصول إلى آلامهن، للوصول إلى كل المعاناة التي عشناها في هذه البلدان. فبالتالي المعاناة النسائية هي عامة بتفاوتات، يعني بالنسبة للدول المتقدمة التي تجاوزت العديد من المشاكل المتعلقة بقضايا المرأة وطورت قوانين وتغيرت نظرة المجتمع للمرأة فيها، لكن يبقى هناك تمييز حتى في البلدان المتقدمة في أشياء دقيقة يمكن للسينما وحدها أن ترصدها. المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يقوم بعرض الأفلام داخل دور عرض موجودة في أحياء شعبية، وهو ما يساعد على نشر ثقافة السينما ويقدم السينما بشكل مبسط، لا يخاطب النخبة ولكن أيضا يخاطب العامة. يعني يمكن شفنا في حفل الافتتاح العشرات من الأطفال والشباب اجتمعوا لمشاهدة مشاهده الفيلم. كيف اثرى ثقافه السينما في الوطن العربي هذا المهرجان؟ اظن ان ميزه مهرجان الفيلم الدولي للمراه بسلا هو هذا التركيز على المناطق الشعبيه. هو مهرجان يقام بالدرجه الاولى في مناطق شعبيه سينما هوليود، هي توجد في حي شعبي جدا، سينما الملكي ايضا، وهذا يزكي فكرة شعبية السينما، لأن السينما فن شعبي في الأصل، قبل أن يكون نخبوي كان شعبيا. السينما احتفت بالعمال في الأفلام الأولى الوثائقية، احتفت بالمهمشين. فبالتالي فمهرجان سلا باختياره لهذه الشريحة ورهانه عليها هو يعطي يعني المثال في تمقرطة الولوج إلى البصري ودمقرطة يعني مشاهدة السينما بالنسبة للشرائح لا يمكنها أن تشاهد سينما، إما لأن دور السينما ليست كثيرة جدا أو لاعتبارات مادية، لأن على الجمهور أن يدفع ثمن التذكرة ليدخل إلى السينما. مهرجان سلا يتيح هذه الفرصة، هذه المجانية بالنسبة لشرائح يعني مهمشة، شرائح من طبقات يعني عادية لا يتاح لها مشاهدة الأفلام كل يوم. فبالتالي فمهرجان سلا هو فرصة هؤلاء الشباب والشبان والشيوخ أيضا، لأنه لاحظ أن هناك نساء يعني كبيرات يأتين إلى القاعات ويشاهدن الأفلام باستمتاع كبير، وهذا جميل وجميل جدا. هذا المهرجان نجح في إزاحة الصورة النمطية للمرأة وتقديم المرأة من خلال مجموعة كبيرة جدا من الأعمال. يمكن شاهدنا الفيلم المصري يا دنيا يا غرامي للمخرج المصري الكبير دكتور مجدي أحمد علي، أيضا فيلم زواج فريدة وهو فيلم موريتاني يتحدث عن مشكلة من مشكلات المرأة. خرجنا من النطاق التقليدي إلى نطاق أوسع وأرحب. طبعا السينما هو فن حداثي يعني يساهم في تقدم المجتمعات. المجتمع المغربي كان في فترة كانت هناك أندية سينمائية وكانت هناك مشاهدات لأفلام من العالم كله، وساهمت هذه الأندية في صناعة نخب يعني النخب المغربية الآن كلها مرت من تجربة الأندية السينمائية في المغرب كله، وكانت حتى في القرى أيضا كانت هناك مشاهدات. فبالتالي فالسينما تساهم في تطوير الفكر، حتى أن فيلم يساعد أيضا على ترويج لثقافة الاختلاف، لأني أشاهد فيلم روسي، أنا لم أذهب إلى روسيا، أشاهد فيلم روسي، أشاهد التقاليد، أشاهد العادات، أشاهد الثقافة، فبالتالي أطلع على ثقافات أخرى التي هي ليست متاحة، وفكري يصبح منفتحا. يعني السينما تساهم في هذا الانفتاح، السينما نافذة على العالم. يعني يمكن هو فعلا بالفعل يعني أصدقك القول، هو يعني فتح مجال لحوار الثقافات والحضارات اجتمعت بالفعل على أرض المملكة المغربية. لكن قبل ما أنهي حواري معاكي بسألك عن أمنياتك للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا وهو يختتم بصدد اختتام الدورة 13 والاستعداد للدورة جديدة إن شاء الله. أتمنى للمهرجان أن يسير في خطه يعني المعهود، أن يساهم في إشعاع المرأة المغربية والنساء العالم، أن يكون محطة لتلاقي النساء والرجال أيضا، لأن هناك حضور رجالي أيضا، لمناقشة قضايا النساء، لتحسين وضعية النساء، للترافع عن قضايا النساء، ولتطوير الإبداع النسائي العالمي والمغربي، لأن هذه فرصة لعرض الأفلام، أفلام نساء من المغرب، من خارج المغرب، وهي فرصة ثمينة جدا لأن الكل ينتظرها. كل نساء المبدعات في المغرب يتمنين أن يحضرن مهرجان سلا. أتمنى أن يعني يستمر في خطه هذا الذي يهتم فيه بتكوين الشباب، بالإشعاع، بأنشطة على مستوى وازن، ويعني أتمنى أن يطور دائما في بالشكل المطلوب وفي الاتجاهات التي تمنح تجعل منها يعني مهرجانا دوليا يعني بكل الإشعاع الذي نعرفه عن المهرجانات الدولية، كان يعني فينيز، فبالتالي فالكل يتمنى أن يكون عندنا مهرجان بهذه الإشاعة أيضا، ومهرجان سلا يستحق ويستحق كثيرا. وجه نقدي روائي شاعر من المملكة المغربية، وجه مشرف، كان معنا على موجات إذاعة صوت العرب الكاتبة والروائية والشاعرة أمينة الصيبري. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على الاستضافة. الكاتب الصحفي حسن أبو العيلة، مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أهلا بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا بحضرتك وبكل مستمعي صوت العرب. يتوانى على أرض المملكة المغربية وتحديدا في مدينة سلا عدد كبير جدا من الفنانين والنقاد والمخرجين للمشاركة في المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا. رأي حضرتك في هذه التجربة خصوصا وأنت رئيس لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة؟ والله مهرجان سلا من المهرجانات المهمة بتاع العربية بشكل عام، وهو مهم كمان في المهرجانات اللي تهتم بأفلام المرأة، ومهرجان رائد أيضا في المنطقة، هو أول مهرجان في المنطقة العربية اللي متخصص في أفلام المرأة. الحقيقة المهرجان كل سنة بيقدم أفلام مهمة جدا، بيكون عنده لجان تحكيم بتضم أسامي سينمائية براقة، بيحظى بمتابعة نقدية جيدة جدا، بيحظى بمتابعة إعلامية جيدة جدا. الحقيقة كمان جمهور مدينة سلا بيبقى موجود في أغلب العروض، ودي من الحاجات المهمة. من الحاجات المهمة أيضا من وجهة نظري في مهرجان سلا أنه بيعرض حضور عرض سينمائي، مش في قاعات جوه أوتيلات أو حاجة يعني زي بعض المهرجانات، لأنه بيبقى فيه فرصة للتفاعل أكتر مع الجمهور. الحقيقة الشعب المغربي بشكل عام وأهالي مدينة سلا بشكل خاص يعني بيبقوا عندهم يعني بيستقبلونا دايما بكل ترحاب. يعني عمري ما حسيت في المغرب أن أنا في غربة. الحقيقة المهرجان مهرجان مهم جدا، في ندوات مهمة جدا. السنة دي كمان في تونس ضيف شرف، وتونس بلد مهمة جدا في صناعة السينما، بلد مهمة جدا في أفلام المرأة. دائما وأبدا تونس تطرح قضايا نسوية في أفلامها. كمان في السنة دي ندوات مهمة بيشارك فيها سينمائيين عرب مهمين، منهم المخرج المصري الكبير مجد أحمد علي. الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تعددت وتنوعت الأفلام المعروضة داخل هذا المهرجان، وكل فيلم بيكون له قضية مختلفة عن القضية الأخرى. كيف ترى هذا التناغم بين دول العالم في عرض قضايا المرأة؟ والله قضايا المرأة إذا نظرنا لها بشكل عام هنلاقي أن حتى في المجتمعات المتقدمة هناك مشاكل خاصة بالمرأة، قد تختلف هذه المشاكل باختلاف ظروف المجتمعات نفسها. يعني مشاكل المرأة في السويد أو في الدنمارك أو في البلاد يعني اللي ما عندهاش مشاكل اقتصادية موجودة، لكنها بالتأكيد تختلف عن مشاكل المرأة في مصر أو في السودان أو في الأردن أو في الدول العربية يعني. لكن في النهاية هناك طول الوقت يعني مشاكل تخص المرأة أو قضايا تخص المرأة. قد تكون المشاكل مش بالضرورة تبقى لها علاقة بالمسائل المادية أو لها علاقة بالعنف، لكنها قد تكون مشاكل إنسانية، قد تكون قضايا خاصة بالأسرة، خاصة بالحياة بشكل عام. فالحقيقة هذا التنوع بيبقى مفيد جدا، لأنه أفلام المرأة مش بالضرورة أنها تكون أفلام قاتمة أو أنها بالضرورة أفلام بتطرح مشاكل صعبة، ولا بالعكس ممكن يبقى نشوف فيلم رومانسي مثلا، ممكن نشوف فيلم مبهج بيتناول قضية نسوية بشكل ما يعني. كتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، خارج قاعات العرض كان في مشهد مشرف جدا للجمهور المغربي الذي جاء خصيصا لمتابعة حفل الافتتاح والعروض المقدمة داخل هذا المهرجان. نجاح المهرجان جزء منه هو نجاح جمهور في التواجد بشكل دائم. بالفعل أنا متفق مع حضرتك تماما في هذه الملاحظة. من أجمل الأشياء في مهرجان سلا الدولي لفيلم المرأة بالمغرب أن حفل ليل الافتتاح والختام بيتم إقامتهم في سينما هوليود، وسينما هوليود هي في حي شعبي وسط البيوت وسط العمارات، فبيبقى في تفاعل يعني الجمهور بيبقى حوالين الريد كاربت، بيبقوا واقفين في البلكونات وفي الشبابيك بيتابعوا النجوم وهم داخلين. هي تجربة أعتقد أنها مش موجودة في أي مهرجان تاني في العالم، أن أنت الجمهور تقريبا موجود جوه يعني بشكل ما يعني موجود جوه الحدث. فدي تجربة طبعا مهمة جدا، والحقيقة بحسدهم انهم عندهم الفرصة دي. انا كنت اتمنى ان احنا يبقى عندنا اللوجستيات تسمح ان احنا نعمل كده في اسوان، لكن للاسف ما عندناش هذه الفرصة يعني. الكاتب الصحفي حسن ابو العلا، مدير مهرجان اسوان الدولي لافلام المرأة، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا عبر موجات اذاعة صوت العرب. شكرا لحضرتك، وتمنياتي بالتوفيق دائما لصوت العرب ولمستمعيه. الفنانة الأردنية المعروفة جينا ناصر مخرجة فيلم أرواح صغيرة. بنرحب بيكي على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا، كيفك؟ فيلم أرواح صغيرة فيلم أثر ضجة وكانت له ندوة بحضور جماهيري كبير. عايز أعرف الفكرة اللي وردت ليكي من زيارة إحدى المخيمات وتصوير فيلم أرواح صغيرة لصغرك 4 سنوات. فيلم أرواح صغيرة هي فيلم قصة ثلاث أطفال من عائلة كبيرة هربوا من سوريا ب 2012 وراحوا للأردن حتى يلاقوا الأمان، فسكنوا بمخيم الزعتر اللي هو أكبر مخيم موجود بالأردن، وتابعت قصة حياتهم تقريبا لمدة 4 سنين داخل وخارج المخيم، وبنعيش معاهم تفاصيل الحياة اليومية، وبنحلم وبنضحك وبنبكي، وبيأخذونا برحلة لعالمهم كمان، وبنقدر نشوف الحياة من وجهة نظرهم، وهذا كان شيء أساسي بالنسبة لي أني أقدر أوصل لعالمهم وأقدر أعكسه من وجهة نظرهم. قلت أن الفيلم استغرق تصويره وخروجه للنور 4 سنوات، مش فترة طويلة؟ طبعا فترة طويلة، بس ولكن كان هذا الاحتياج الخاص تاع الفيلم، وما كانش هو قرار يعني استراتيجي، هو أكتر حسب أحداث الفيلم وحسب الأحداث الحياتية اللي عم بتصير مع العيلة، فاضطرينا نوقف التصوير الفنانة جينا ناصر، يعني في علاقة نشأت بينك وبين بطلة الفيلم مروة وأصبحتوا أصدقاء وأصبحتي بتعيشي معها الحياة اليومية وبتتفاعلي معها. مروة من أول لحظة شفتها كانت طفلة جدا إيجابية وعفوية وصادقة، وكان بالنسبة لي جدا ملفت للنظر أني مع كل هاي الظروف القاسية اللي حواليهم واللي عم بيعيشوها تلاقيهم بهاي النفسية الحلوة، وكانت جدا مرحبة فيه من أول لحظة التقينا، أخذتني وعرفتني عائلتها وورتني وين بتعيش وين خيمتها، فكان في سحر انبنى بيني وبينها من أول لحظة، أحست أني أنا بحاجة أني أضلني بعلاقة معها وأعرف شو بده يصير، شو مصير هاي العائلة. فمع الوقت طبعا تعرفنا على بعض وقدرنا نصير أصدقاء ونشارك حياتنا وأسرارنا ونقدر نبني هالعلاقة الحلوة اللي صارت أكتر من صداقة صاروا عائلتي. فما عمري تعاملت معاهم أو شفتهم بطريقة أنه هم موضوع الفيلم، هم لا، هو الفيلم اللي فرض حاله بالآخر علينا، لأنه هاي العلاقة الحلوة كانت موجودة وبنت بظروف صادقة، وحاولت أني أقدر أترجم تجربتي بالمخيم وتجربتي معاهم خلال الفيلم. يمكن الأربع سنوات انتقلوا من مرحلة الطفولة وبدأوا يدخلوا في مرحلة الشباب، وانت كمان أكيد الأربع سنوات دول غيروا فيكي وفي طريق تفكيرتك. يعني انت قلتي في الندوة كل مرة كنت بتقابليهم كنت بترجعي بيصيبك المرض من الحال اللي بتشوفيه. مظبوط، لأنه المخيم هو أبدا مش مكان أي إنسان يكون فيه عايش أصلا، ولكن صراحة أنا الشخص اللي كنت ضعيف وهم الأقوياء، فكنت دائما أخذ قوتي والإنسبريشن والدافع منهم، هم اللي كانوا يقووني وهم اللي كانوا يخلوني أنتبه للأشياء الأساسية وما أغوص بتفاصيل صعبة وما أنهار باللي عم بيصير، هم اللي كانوا يعطوني القوة وهم اللي كانوا يخلوني فعلا أكون إنسانة إيجابية، لأنه هاي الإيجابية كانت تنعكس منهم مش مني، أنا كنت دايما بحالة صعبة جوا. هذا الفيلم يشارك في المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلة، هل نطمح في أن الفيلم يخرج للعرض من قبل العديد من الهيئات والمؤسسات للفت الانتباه إلى الحال الذي يعيشه هؤلاء الأطفال؟ أكيد بتمنى. هلأ الفيلم الحمد لله لقى قبول بأكثر من مهرجان عالمي مهم للأفلام الوثائقية، والعرض بسلة هو تاني عرض عربي بالنسبة لي، فبس بالبداية عم بيكون في له إقبال، عم بفوت بمهرجانات جدا مهمة، فأي ثينك حالة التواصل وحالة الإقبال عم بتكون بشكل جميل جدا، وأنا سعيدة إنه في مهرجانات عم تختاره، لأنه فيلم قاسي وفيه حقيقة ومش إنه الناس ما بدها تشوف الحقيقة، يعني الناس تبعد عن هذا الشيء، فأنا بالعكس بحترم هاي الاختيارات لأنها قصة مهمة والعالم بحاجة إنه يشوفها بعيدا عن أي أحكام مسبقة على هدول الناس وعدم وضعهم بفريم معين وبقالب معين الآن خلينا نكسر هاي القوالب ونبعد عن الطريقة الإعلامية اللي بدها توصف فيها هاي الناس، نقدر نشوفهم ونكون قريبين منهم بإنسانيتنا، وهذا اللي هو الإشي الأساسي. بالنهاية هالقصة هي مش بس قصة آية ومروة ومحمود، هي قصة أجيال، سواء من سوريا ولا من اليمن ولا من العراق ولا من فلسطين ولا كل المنطقة اللي عم تتعرض حروب. فهي قصة مش محصورة بمكان جغرافي معين أو علم معين أو جنسية معينة. أنا بالنسبة لي هي قصة على تقدر العالم كلها تقدر تتواصل فيها وتحس فيها وتتخيل، تقدر تبني علاقة مع هدول الناس ومع الأطفال. الفنانة دينا ناصر مخرجة فيلم أرواح صغيرة، إيه أكتر عبارة سمعتيها من آية أو من محمود أو من مروة أثرت فيكي كمخرجة؟ لما آية تقول لي الدنيا برد، الدنيا طاعون، كانت دايما توصف لي البرد بالطاعون. هي أنا ما كنتش أفهمها وما كنتش أعرف شو يعني برد غير لما كنت أنزل على المخيم. في شغلات كتير تأثرت فيه، وفي شغلات كتير غيرتني، وفي شغلات كتير خلتني أشوف الحياة بمنظور آخر. المشاكل اللي كنت أفكر إنها مشاكل بحياتي لا تعتبر مشاكل، إحنا بنشتكي وتعجبناش الحياة وعادين بنعمل كومبلينز على كل شيء، بس فعليا مشاكلنا ولا شيء لا تعتبر شيء بالنسبة للي عم بيشوفوه الناس اللي عايشين المخيمات. نحن لسه بنروح على بيتنا نقدر ناكل وننام بتخت سرير نظيف. هاي التفاصيل الحياتية اللي احنا ناخدها for granted، ما بنحس بقيمتها، بس في غيرنا محروم فيها. وأخيرا الفنانة دينا ناصر مخرجة فيلم أرواح صغيرة، نجاح عمل لفنان هو دفعة للعمل القادم، ولكنه أيضا بيمثل له صعوبة في تخطي هذا النجاح إلى نجاح أكبر. مشروعك الجاي؟ والله في عندي أفكار كتير بس لسه بكير شوي، لأنه فيلم أرواح صغيرة أخذ عبء نفسي كمان، جب عبء نفسي ووقت وطاقة ووقت وحياة وكل شيء، فلسه أنا بحاجة لبريك أتنفس فيه، وبعدين في عندي فكرة أنا بحلم فيها، وإن شاء الله إنه السنة الجاية أقدر أبدأ أحط الخطوات الأساسية إن شاء الله. ويا سادة يا كرام، هذا تقرير الزميل محمد سالم. الإخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. مي حجي كاتبة وشاعرة شابة مبدعة تتلمس أولى خطواتها في دنيا الشعر والأدب والقصة، تحتفل في هذه الأيام بصدور ديوانها الجديد في عينيك، ونحن نحتفل معها بهذه المناسبة. في الحقيقة أنا كان عندي تجربة مختلفة، أن أنا والدي الله يرحمه سماني على اسم الأديبة مي زيادة. تحسست ده أو تلمسته من وأنا عمري 3 أو 4 سنوات. في التوقيت ده كنا في رحلة لمدينة الإسكندرية، وأنا فاكرة اليوم ده كويس جدا، وكنت بجري في القطر، وبعدين في أحد الجالسين على المقعد مسك إيدي وقال لي اسمك إيه؟ قلت له اسمي مي. قال لي ليه؟ فانتبهت ليه؟ رحت لوالدي وقلت له ليه اسمي مي؟ قال لي أنا سميتك على اسم الأديبة الكبيرة مي زيادة. قلت له يعني إيه أديبة؟ قال لي يعني كاتبة. قلت له يعني إيه كاتبة؟ قال لي بتكتب. وقتها بدأت أكرر ده وأنا طفلة صغيرة على إنه حاجة عظيمة أفتخر بيها، بس من غير ما أتحسس أو أعرف مضمونها. يعني إيه أديبة؟ يعني إيه كاتبة؟ لكن نشأتي في الجو، البذرة نشأت في التربة السليمة. أنا نشأت في جو ثقافي، والدي كان مثقف جدا، العيلة كلها، عيلة والدي كلها عيلة مثقفة جدا، في فن وفي رسم وفي نحت وفي أدب وفي شعر وفي ملتقيات. الجو ده بيشجع طبعا على الإبداع، بينمي، غير لما الواحد يطلع في بيئة يعني لا تشجع على هذا أبدا. وفي كتب وفي إذاعة، في مزيكا، في بيتهوفن، في فيروز، في وردة، في نجاة. فالأجواء البيت كانت كلها بتشجع على الثقافة، وكان في حاجات كتيرة لطيفة يعني. الشعرة والأديبة مي حجي، إمتى بقى بدأتي تكتبي الشعر لأول مرة؟ أول مرة كتبت فيها يعني هو مش شعر قد ما هو زي أغنية أو حاجة بسيطة، كانت عند طفلة اسمها شيماء. شيماء دي كانت احد الاطفال اللي توفت في حادث ارهابي وانا كنت طفله في المدرسه، شهيده الارهاب الشهيره في التسعينيات. فانا كتبت عنها حاجه صغيره كده وكنت بقولها في الاذاعه بتاعه المدرسه، وكنت دايما اسمها شيماء. كان اسمها شيماء. لا تذبح الاطفال يا جند الشيطان، لا تهدموا بيتي فاني مسلم ومصر ارض النيل والقران. بالأمس بالأمس ودعناك يا شيماء، يا زهرة قطفت من البستان، إنني أنا الآن أسمع صوتها تتلو كلام الله بالقرآن. أين الكرامة يا أبا جهل، أقسمت أنك مغرد وجبان. الله، جميلة جدا ومعبرة عن الحدث وأيضا متناسقة مع الجو اللي بنعيشه، لأننا لازلنا بنعاني من ويلات الإرهاب في مصر والعالم العربي. وقتها كانت القضية الأساسية في حياتنا من وإحنا أطفال هي قضية فلسطين، وعشان كده أول مرة أكتب بشكل أكتر وأنضج وأنا كنت في ثانوي أو في الجامعة كان عن فلسطين. وأعتقد أن أغلب الشعراء والكتاب تأثروا بالقضية الفلسطينية تأثر كبير، لأنها هي أساس الصراع العربي بالزبط. اللي احنا بنعاني منه حتى الآن يعني. الشعرة والأديبة مي حجي، أيضا أنت لك مجموعة قصصية متميزة، ويبدو أن الإبداع هنا مزدوج، اللي بينشأ في بيئة فنية يعني بتتفرع عنده شجرة الإبداع. تكلمين عن موهبتك مع كتابة القصة؟ القصة بدأت موهبتي فيها من وأنا في ثانوي، وبدأت أكتب بعض القصص اللي بيعيشها بعض صحابي، قصص ممكن نقول فيها حب وغرام وحاجات كده، فيها سن مراهقة. القضية اللي بتشغل البنت المصرية اللي لسه طالعة في سن ايه مبكرة يعني، في التوقيت سن السبع. في التوقيت ده انا كنت بحب عبد الحليم قوي، وحاطه في المحفظة بتاعتي الصورة بتاعت عبد الحليم، وكان مع انك من جيل غير جيل عبد الحليم خالص يعني، كنت بحبه جدا وكنت متأثرة جدا بأفلامه وبحكايته. حتى وانا في التوقيت ده قريت كتابه، وده كان كتاب كبير قوي على سني، بس انا كنت حريصه ان انا اقراه يعني. فكنت بحب قوي اسمع الحكايات واقعد اكتب عنها واتخيل النهايه واكتب سيناريو قصه فيلم عبد الحليم. بس بدات اكتب شويه بشويه بشويه. طبعا كانت بالنسبه لي الموهبه الادبيه او الشعريه او القصصيه كانت مجرد موهبه، ما كنتش بشوف ان انا ممكن في يوم من الايام تبقى دي المهنه بتاعتي. كنت طفله بحلم ان انا ابقى مهندسه بترول زي سعاد حسني ونادية لطفي في الفيلم. فكان في ميكس غريب يعني، حتى كنت بدرس علم الرياضه وكنت الاولى على قسم علم الرياضه في محافظه الدقهليه، انا من المنصوره. وكان عندي تميز دراسي ان انا ابقى مهندسه، وفي نفس الوقت عندي الجانب الثقافي والادبي ده يعني بشوفه زي موهبه او مش مهنه، ما كنتش بشوفه الاول مهنه. طبعا هو موهبه في الاصل. اخيرا الشعرة والاديبه مي حجي، يعني في نهايه اللقاء سمعينا بعض من ابياتك الشعريه. في حاجة من قصيدة اسمها في عيني، غنى فؤادي في شروق لقائنا، من بعد عمر حالك وقتامي، من بعد ليل ظالم في أسره، والحلم تاه بلبكة الأوهام، فإذا الصباح مرفرف في مهجتي، لقي إليك بدايتي وختامي، وارتاح شعري في عيونك باكيا، فعلى المنابر شاديا بكلامي، وتفتحت كل اللغات بأحرفي، والشعر صار أريكة لمناني. إني أميرة بالحكم أحكم دولتي، من ذا يصور عليك في أحكامي، إن كنت حقا في حياة سفينتي ونهاية الترحال والآلام، فلتقف أمامي فإن النار تحصد عالمي، ولقد رأوا أعدامي. أستاذة خالدة مجيد، مخرجة مسرحية فرقة مسرح العائلة، المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بنرحب بيكي على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا بيكم وشرفتونا في هذا اللقاء. بداية عايزين نتعرف عن فرقة مسرح العائلة. فرقة مسرح العائلة هي فرقة مسرحية تعتني بالشباب والمراهقين من كلا الجنسين، من عمر 12 سنة إلى عمر 21 سنة، والآن إحنا أيضا نستقطب أكثر من هذه الأعمار لضرورة العروض المسرحية. هذه الفرقة عمرها 20 سنة، أسسناها تحت عناية ورعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. هدف هذه الفرقة هو استخدام المسرح في تكوين جيل، هذا الجيل يكون مستفيد من فنون المسرح قاطبة أولا، وثانيا في بناء شخصية هذا الجيل. كذلك واحد من أهدافنا هو وضع الإشارات والتأويلات لكافة الظواهر السلبية اللي يعاني من أدى المجتمع وإلقاء الضوء عليها وترك الحلول، هذه الحلول تكون خاصة للجمهور هو اللي يشخص نتيجة الحل. هذا هدفنا تربوي وهدفنا أيضا جمالي. أنا في كمخرجة أعتمد في تقديم عروضي على مسرح الفرجة، وهو مسرح جاذب للشباب إذا كانوا يعني ممثلين أو الفئة المستهدفة اللي هم نصف المسرح الآخر اللي هم الجمهور. مسرح الفرجة أنا أحبذ في عروضي لأنه مسرح يعتمد على الصورة والصوت واللون، كل هذه العناصر هي عناصر جاذبة وفعالة. من خلال هذه العناصر أنا أطرح المشكلة وأضع الحلول، وأتمنى أنه أكون قد يعني أوصل إلى الهدف المطلوب اللي إحنا متواصلين ونبني عليه هدفنا. أستاذة خالدة نجيب، حضرتك بتوجهي الرسالة أو الأعمال المسرحية المقدمة لفئة الشباب من خلال العائلة، نشر قيم الجمال وقيم التذوق الفني وجمال المسرح في العائلة العربية. مثل ما قلت لك أنا أستخدم الجماليات المسرح في تهذيب ذائقة الممثل أولا والجمهور ثانيا، لأن أنا الممثل عندي غير محترف، أنا أصنع الممثل، وهدفي كمخرج أيضا وكمربية مسرحية أنه أصنع الإنسان أولا في الممثل وبعدين أبدأ أشتغل على كونه هو عنده موهبة تمثيلية وهو يحب المسرح وهو يستطيع أن يمتد فعلا وتفعيلا في إدامة هذه الخشبة. حضرتك اختيارك للفنانين المشاركين داخل العرض، وخصوصا أنك بتقولي أنهم مش محترفين، من الشباب غير المحترف، كيف يتم الاختيار؟ أصلا أنا أخذ طلاب المدارس، وطلاب المدارس يعني أجري عليهم عدة اختبارات وأهيئ لهم ظروف كثيرة، ظروف يعني حتى ظروف صحية وظروف اجتماعية وظروف مسرحية تكون مهيئة وصالحة، لأنه أستنفر الطاقة اللي بداخلهم وأهيئهم لأن يقفوا على خشبة المسرح، علما أنه أنا الآن نتائج عملي معهم أصبحوا ممثلين يقفون بجدارة على خشبات المسرح في دولة الإمارات وفي خارج دولة الإمارات وينالون جوائز، وأنا فخورة جدا بهذا الشيء لأنه حسيت أنه عطائي أثمر، والنتائج الحمد لله حصلنا عليها إحنا ككادر. إحنا كادر متكون من ثلاثة عناصر، العنصر الأول والرئيسي هو المؤلف، وإحنا دائما نصوصنا تكتبها الشاعرة الإماراتية صالحة عبيد غابش وهي أصلا المسؤولة عن هذه الفرقة، كذلك عندنا بيانس هي اللي تلحن الأغاني والموسيقى التصويرية، هاي البيانست هي الأستاذة ليلى أبو ذكري واللي هي أيضا كونت فرقة غنائية موسيقية من مجموعة أيضا من الشباب مرادفة إلى مجموعة الممثلين، فإحنا نحاول نسوي اكتفاء ذاتي من خلال هذه المواهب اللي نستقطبها وأيضا من خلال الورشات اللي أنا أعملها. آخر ورشة عملتها في الشهر الماضي كنت متوقع يجيني ما بين 15 إلى 20 مشارك في هذه الورشة، وأتفاجأ أنه أنا عندي 73 مشارك، رقم هائل، الرقم هائل، ولأول مرة يحصل أنه 73 مشارك في هذه الورشة. أنا من خلال هذه الورشة أستطيع أن أفرز وأشوف أيهما الأفضل لكي أكسبه إلى فرقة مسرح العائلة كعضو مشارك ويبقى يعني يعمل معانا لفترات طويلة. يعني أنا الأعضاء اللي عندي صار لهم يعملوا معايا من 5 إلى 8 سنوات، أدخلهم ورشات طويلة الأمد على مدى 4-5 أشهر، أنتج من خلال هذه الورشة العرض المسرحي. فكرة رائدة انطلقت من الشارقة، ونتمنى أنها تنتشر في كل الدول العربية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة خالدة مجيد، المخرجة المسرحية فرقة مسرح العائلة بالمكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، وأشكركم على هذا اللقاء، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى. ويا سادة يا كرام، في ملتقى الهناجر الثقافي رؤساء جامعات، إرادة سياسية حقيقية لتغيير التعليم الجامعي. في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ملتقى الهناجر الثقافي من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي بالقطاع تحت عنوان التعليم والنهوض بالوطن. وأدارت اللقاء دكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى. وأكدت دكتورة ناهد عبد الحميد أن التعليم قضية كبيرة لا يمكن طرحها في ملتقى واحد، وفي ملتقى اليوم سنكتفي بالحديث عن التعليم الجامعي، وهو آخر محطة للتعليم قبل البحث في سوق العمل، وهي المرحلة التي تعمل على إعداد الطالب لسوق العمل. فالعمل هو الدعامة الأساسية لبناء وطن جديد وحجر الأساس لأي مشروع، وهو أمن مصر القومي والمشروع القومي الموازي لجميع المشروعات الكبرى. وأكدت على أن بالحديث عن التعليم الجامعي نتذكر الحاضر الغائب طه حسين ودوره العظيم في التعليم. نتذكر مشروعه وكتابه الذي يحمل عنوان الثقافة ومستقبل مصر، والتي تتحدث معظم صفحاته عن التعليم وباقي الصفحات عن الثقافة. ومن جانبه أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن تنظيم منظومة التعليم قضية مطروحة منذ سنوات، ولكنها لم تكتمل حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهناك إرادة سياسية حقيقية لتغيير التعليم الجامعي وغير الجامعي، وظهر ذلك في مواد الدستور، وكل سنة أفضل من قبلها في ظل ظروف وتحديات صعبة. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. ويا سادة يا كرام، كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، والإخراج منى نصر، ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر.